إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على ما ذكره الحافظ الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث في ضمن كلامه على الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن مرتبة العلم ومرتبة المشيئة، قال: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: ومعنى نبرأها نخلقها. قال: بلا خلاف في اللغة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. قلنا أن المراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذا هو ترتيبها. لكن المصنف رحمه الله بدأ بالمشيئة، ثم ثنى بالعلم، ثم ذكر بعد ذلك مرتبة الخلق. وهذه المرتبة، أعني مرتبة الخلق، المراد بها أن الله تعالى خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة هي محل النزاع الطويل بين أهل السنة ومخالفيهم، سواء من المعتزلة القدرية أو من الجبرية. وقد دل على هذه المرتبة كثير من الآيات والأحاديث، فمن ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه: قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعبدون، أي خلقكم وعملكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذه كلية لا يخرج عنها شيء، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، وهذه كذلك كلية عامة، فكل ما يصدق عليه أنه شيء ومخلوق يدخل تحت هذه الآية. وقال في آية أخرى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فكل شيء بإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. وكان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وهذا فيه أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي قدرها، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذه مرتبة الخلق. نازع في ذلك المعتزلة وكذلك الجبرية، ونازع في ذلك أيضا كما سنرى اليوم الملاحدة. أما المعتزلة فقد نازعوا في هذه المرتبة بسبب خلطهم في مسألة الإرادة. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإرادة تنقسم بخلاف المشيئة، فالإرادة منها إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية التي ترادف المحبة والرضا. المعتزلة قالوا كل ما أراده الله فهو يحبه، إذا أراد الله عز وجل شيئا فلا شك أنه يحبه، والله سبحانه وتعالى قال في قرآنه إنه لا يحب الفساد، فالله لا يحب الفساد. إذن ما أراده في هذا الكون، إذن الفساد والظلم والمعاصي ليست من خلق الله، فجعل الله تبارك وتعالى غير خالق لأفعال العباد. إذ كيف يخلق الله المعاصي والشرور في هذا الكون ويقع فيها العبد ثم هو يحاسبه عليها بعد ذلك بل ويدخله النار؟ فلما قال هؤلاء في مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى وظنوا التعارض بين ما هو كوني قدري وما هو شرعي وخلطوا بين الأمرين، نفوا خلق أفعال الله للعباد، فقالوا الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد، خالق كل شيء بخلاف أفعال العباد. ونازعت طائفة أخرى في هذه المسألة وهي طائفة الجبرية، فإن الجبرية كذلك خلطوا في مسألة الإرادة، فقالوا ما من شيء يريده الله تبارك وتعالى إلا وهو يحبه، فكل ما يقع في هذا الكون فهو محبوب من قبل الله، وبالتالي قالوا نحن مجبورون على أفعالنا، وما نحن إلا كالريشة في مهب الريح، ليس لنا قدرة ولا اختيار، وليس للعبد فعل البتة، وما نقع فيه من الذنوب والمعاصي إنما هو أمر محبوب مراد من قبل الله سبحانه وتعالى. وكانوا يرددون قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني لو قلت لي لا تفعل هذه المعصية أنت تأمرني بما لا أستطيع. لماذا؟ لأن الله خلق المعصية، وإذا خلقها فهو يحبها ويريدها، حاشاه سبحانه وتعالى، كيف يكون الله خلقها في وأجبرني عليها ثم بعد ذلك تأمرني أن أتركها؟ ما أنا تجاه هذه المعصية إلا كرجل مكتوف ألقي في النهر أو في الماء ثم أنت بعد ذلك تقول لي لا تبتل بالماء. فهذا خلط عجيب، بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهم مسألة الإرادة وأنها تنقسم. قلنا المشيئة لا تنقسم، وليس من شرط ما يريده الله كونا وقدرا، وما يريده وما يقدره وما يشاؤه أن يكون محبوبا له. فهل المعاصي من خلق الله؟ نعم من خلق الله. هل الشرور من خلق الله؟ نعم من خلق الله. خلقها لماذا؟ لكي نقع فيها، لكي نحبها. هو يحبها سبحانه وتعالى. الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وإنما خلقها لحكمة، خلقها لحكمة، وجعل فيك إرادة ومشيئة واختيار وعزيمة، وأنزل لك الكتب، وأرسل لك الرسل، وهداك النجدين، وبين لك طريق الجنة وطريق النار. إذن العبد ليس مجبورا على أفعاله، والله ما خلق هذه الأمور إلا لحكمة، بدليل أنك تستطيع أن تفعل الشيء، وإذا أردت أن تكف عنه كففته. فليس كل ما خلقه الله يحبه سبحانه وتعالى، وإلا فهل الله يحب إبليس؟ هل الله يحب المسيح الدجال؟ هل الله يحب المعاصي؟ لا يحب هذه الأمور، وإنما خلقها لأمور عظيمة، لتقوم سوق الجهاد، ليميز الله الطيب من الخبيث، لتظهر بعض صفات المؤمنين من الصبر والجلد ومحاربة الشيطان ومجاهدته، لترتفع منزلة بعض الناس على بعض. فالناس ليسوا درجات على درجة واحدة، وإنما هم درجات، ليبتلي الله العباد، ليختبرهم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، وهو من خلق الله، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة من ذلك؟ لعلهم يرجعون. فهذه الحكمة، هذه الحكمة من خلق ما لا يرضاه سبحانه وتعالى في هذا الكون. فأفعال العباد التي حدث بينها أو فيها النزاع بين الفرق الإسلامية، انقسمت فيها أو انقسم فيها الناس إلى فرق ثلاثة، أو قل إلى فرق أربعة. أما الفرقة الأولى فهي الجبرية الخالصة، الذين يقولون بالجبر، أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له مشيئة ولا اختيار ولا إرادة. فهؤلاء جهمية، يقولون أفعال العباد مخلوقة، والإنسان ليس إلا كريشة في مهب الريح. وبعضهم إذا رأى زوجته عياذا بالله يفجر بها يسكت عن ذلك. لماذا؟ لأن الله قدر ذلك، لا نستطيع أن نغير هذا الأمر. ولهم في ذلك قصص مشهورة ذكرها ابن القيم رحمه الله. والفرقة الثانية الجبرية المتوسطة، وهم الأشعرية، يقولون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن ما مدى تعلق فعل العبد بالمفعول؟ يعني هل العبد له تأثير في فعله؟ يعني إذا أراد العبد أن يقطع الرغيف بالسكين، هل هذا الفعل من العبد له تأثير؟ ليس له تأثير. يقولون حدث القطع عند وضع السكين على الرغيف لا بالسكين، فليس للعبد تأثير، وإنما الذي قطع هو الله، الذي قطع هو الله. فلا يثبتون تأثيرا للعبد في أفعاله، ولذلك يؤول أمرهم إلى أن يكونوا كذلك جبرية. وسموا هذه المسألة بمسألة الكسب، وهي من الأمور الغرائب التي لم يفهمها الناس عن أبي الحسن الأشعري، ليس لها حقيقة كما يقول بعضهم. هذه المسألة ليس لها حقيقة، كيف يكون فعل العبد ليس له تأثير في المفعول؟ من الذي يصلي؟ من الذي يصوم؟ من الذي يحج؟ من الذي يسعى ويقوم ويقعد؟ هل هو الله تبارك وتعالى؟ ليس الله سبحانه وتعالى. من الذي إذا أكل شبع، وإذا عطش شرب فروي؟ هذا هو العبد. ففعل العبد له تأثير. والفرقة الثالثة هي فرقة القدرية المعتزلة. هؤلاء نفوا خلق الله لأفعال العباد. ماذا أرادوا من ذلك؟ أرادوا تنزيه الله عز وجل، قالوا لأن الله لو خلق أفعال العباد ففي أفعال العباد المعاصي، إذ كيف يخلق فيهم المعاصي ثم يعذبهم عليها بعد ذلك؟ وبالتالي أثبتوا خالقين، فكانوا كالمجوس وهم مجوس هذه الأمة، جعلوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا لفعله وهو العبد، ويدخل في فعله فعل الشر. فلما أثبتوا ذلك وأرادوا التنزيه وقعوا فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من أجل ماذا؟ أنهم خلطوا بين الإرادتين. المعتزلة يقولون كل ما أراده الله فهو محبوب، والله قال في كتابه والله لا يحب الفساد ونهى عن الفساد ونهى عن الكفر، إذن هذا ليس من خلقه. والجبرية خلطوا بين الإرادتين، قالوا كل ما أراده الله فهو محبوب، إذن لا ضير في أن نحتج بالقدر على فعل المعاصي، فصاروا كإبليس، لأن إبليس قال بما أغويتني، احتج بالقدر على فعل المعصية. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الشرع والقدر، جمعوا بين الشرع والقدر، فالله خالق أفعال العباد جميعها، الله خالق أفعال العباد جميعها، وهذا هو القدر، والله أعطى العبد قدرة ومشيئة واختيارا وعزيمة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهذا هو الشرع. إذن ما كان مبغضا لله سبحانه وتعالى فيما قدره كونا وقدرا ابتلاء، هذا قبلوه بماذا؟ قبلوه بالشرع. وما كان محبوبا لله سبحانه وتعالى وقدره، هذا كذلك قابلوه بالشرع. أما الأول فانتهوا عنه، تركوا الكفر والمعصية والذنوب والبدعة وغير ذلك. وأما الثاني فأقبلوا عليه، فجمعوا بين الشرع، جمعوا بين الشرع والقدر، لأن الله يفعل ما يشاء ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهو لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وأما الفرقة الثالثة وهي الجبرية المعاصرة، وهم الملاحدة. الملاحدة قوم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن هذا الكون وجد صدفة وحدث عن انفجار عظيم في الأزل، وقع انفجار في هذا الكون، وهذا الانفجار العشوائي نشأ عنه هذا الكون المنظم. متناقضون، العشوائية لا ينشأ عنها إلا العشوائية. هل ينشأ عن هذا الانفجار العشوائي هذه الشمس التي تجري لمستقر لها، هذا القمر الذي قدره الله منازل، هذا الليل والنهار الذي يولج الله بعضه في بعض، هذه الفصول الأربعة، الحر والبرد، اختلاف الناس في ألوانهم وطبائعهم وأخلاقهم وأشكالهم، بل اختلاف البصمات في هذه الأنامل اليسيرة، هذا النظام الموجود في ذرات العالم وفي بروتوناته وفي غير ذلك من مكوناته، هذا النظام الموجود في جسم الإنسان، مراحل تكون الجنين في بطن الأم، هذه الأمور منظمة ودقيقة جدا وتتم بإحكام شديد. هذا الانفجار العشوائي ينشأ عنه هذا النظام العجيب؟ يقولون لا خالق لهذا الكون. طب كيف نشأ هذا الكون؟ يقولون نشأ عن طريق هذا، طريق هذا الانفجار، طريق هذا الانفجار. وهم في نفس الوقت يقدسون المادة جدا، ويقدسون العلوم الكونية والتجريبية، فلا يؤمنون بما هو غيب، طالما أنه لا يرى شيئا أمامه لا يؤمن به، لا يؤمن بآخرة ولا يؤمن ببعث ولا يؤمن بجنة ولا نار ولا بعذاب قبر ولا غير ذلك، وإنما يؤمنون بهذه الطبيعة، ويقولون إن هذه الطبيعة من عادات وتقاليد وتجارب وغير ذلك لها تصرف في كل شيء في هذا الكون، لها تصرف في كل شيء في هذا الكون. فتراهم مثلا يفسرون الأخلاق بأن الإنسان مجبور عليها بسبب طبيعة مجتمعه أو عاداته وتقاليده التي نشأ عليها لا يستطيع أن يغيرها. وكذلك الصفات هذه تطورت معه، يقولون أصل الإنسان لم يكن إنسانا، ينكرون ما جاء في القرآن من أن آدم خلق من تراب ومن أن آدم أول البشر. طب ما أصل الإنسان؟ اختلفوا، فمنهم قال أصل الإنسان سمكة، والله هذا صحيح، أصل الإنسان كان سمكة. والمشهور عنهم أنهم قالوا أصل الإنسان القرد. فأنت تريد أن تقنعهم أن أصلهم أبوهم آدم أصل شريف مكرم من قبل الله، ويأبى هو إلا أن يكون أصله قردا. طب ما الذي حدث؟ تطور لا دخل لنا فيه ولا نستطيع أن نغيره، تطور هذا الأبعد من القرد حتى صار إنسان. فهم كذلك مجبرة يقولون بقول الجبر. ولكن ما الفرق بينهم وبين الجبرية الأول؟ الجبرية الأول نسبوا الجبر لله، قالوا الله هو الذي جبرنا على ذلك وليس لنا إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. هؤلاء يقولون ماذا؟ الذي جبرنا على ذلك الطبيعة، الذي جبرنا على ذلك الطبيعة. وتجد هذا فيما يدرس للطلاب في الثانوية والجامعات. يعني أشهر هؤلاء فرويد العالم النفسي صاحب نظرية الجنس والشهوات والغريزة التي يراد منها أن تنتشر بين الشباب وأن تكون حقيقة مسلمة. الإنسان رجل أو مخلوق شهواني شئت أم أبيت، هذه غريزة فيه لا يستطيع أن يغيرها. وهذا يفسر لك هذا الذي حدث مؤخرا. حدثت حفلة في مصر، وهذه الحفلة رفع فيها علم للوطيين الذين يسمون بالمثليين، وهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كما يسمون الخمر مشروبات روحية والزنا زواجا عرفيا، كذلك يسمون اللوطيين الذين يفعلون فعل قوم لوط يسمونهم بالمثليين، أي هذا رجل يميل إلى رجل مثله. فما كان من رجل إلا أن ليس برجل، ما كان من أحدهم إلا أن رفع هذا العلم. فاعترض الناس وقامت الحكومة بالقبض عليهم، فما كان من الملاحدة إلا أن اعترضوا وقالوا هذا أمر جيني موجود في بعض الناس. يعني الإنسان مخلوق، بعض الناس مخلوقون بهذه الجينات، موجود جين وراثي في جسده يجعله يميل تلقائيا إلى رجل مثله، وليس ذلك راجعا إلى فساد ولا إلى تغير عادات وتقاليد وغير ذلك، لا يستطيع أن يغيره، جبرية. وأرادوا أن يدللوا على ذلك بما أراده الغرب من نشر لذلك بين الناس. يعني إحنا عايزين نعرف شيء مهم جدا، ليس كل ما يقوله الغرب من نظريات تكون هذه النظريات قائمة على الحيادية المطلقة، وهذا بكلام منظريهم. يقولون إذا أرادوا أن يقنعوا الناس بشيء حتى في العلوم التجريبية أقنعوا الناس به، وتجد هناك العشرات من المعارضين لمثل هذه النظريات. يعني نظرية التطور مثلا، إن أصل الإنسان كان قرن، هذه النظرية الذي يعترض عليها في الغرب يجرد من كل المناصب ولا يرقى في الجامعات ولا يصدر للتدريس. كذلك هذه النظرية مسألة وجود الجين هذا المثلي أو اللوطي في الرجل أرادوا أن يدللوا على ذلك فقالوا وما العيب في ذلك وما الغرابة في ذلك وهناك أكثر من 130 نوعا من الطيور يمارس هذا الفعل الذكر مع الذكر وأخذ الملاحدة العرب الأغبياء ينشرون هذا الكلام وهذا كلام باطل هب هذا بلسان علماء الغرب يقولون هب أن هذا قد ثبت في الطيور يا علماء التجريب هذا لم يثبت في الإنسان لم يثبت في الإنسان فكيف تقيس الإنسان على الطير والحيوان بل الله تبارك وتعالى في القرآن قال عن هذه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فكل ذلك يرجع عند الملاحدة كذلك لمسألة الجبر ولكن ما الفرق بين الجبر عند هؤلاء وعند الجبرية أن الجبرية الأولون ها أن الجبرية الأولين نسبوا ذلك إلى الله أما هؤلاء فنسبوه إلى الطبيعة والعادات وكل ذلك كل هؤلاء مخطئون ضلال لأنه لا تعارض بين الشرع والقدر قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أي والله خلق العابد والمعبود هو الذي خلق العابد وهو الذي خلق الصنم الذي صنعه وفعله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته وهذا صححه الألباني فأهل السنة والجماعة يقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا حجة لمن أضل هل الذي أضله الله هل له حجة عند الله يحتج بها عند الله لماذا أضللتني ليس له حجة ولا عذر عند الله لماذا ها من يجيب لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ولذلك قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم قال ابن القيم أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى لأن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ها كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فنسب الفعل لهم فالضلال منهم والغي منهم والانصراف منهم ورتب الله تبارك وتعالى على ذلك أن أضلهم سبحانه وتعالى وكذلك مما يدل على هذه المرتبة ما قاله أبو بكر الآجري رحمه الله قال يقال للقدري يعني الذي يقول إن الشر ليس مخلوقا من قبل الله يا من لعب به الشيطان يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر أليس إبليس أصل كل شر أليس الله خلقه بماذا يجيب لن يجد إلا أن يجيب ببلى الله هو الذي خلق إبليس وهو الذي خلق الشر سبحانه وتعالى ولكن ما خلقه لكي نحتج به لا نحتج بالقدر على فعل المعصية وإنما يحتج بالقدر على المصيبة إذا وقع المرء في مصيبة فقد مالا أو ولدا أو أصيب بمرض أو غير ذلك هذا هو الذي للمرء أن يحتج فيه بالقدر ليخفف هذا الأمر ولأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن وأن الله لا يقدر لعبده المؤمن إلا كل خير فنحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على المعائب يعني على الذنوب والمعاصي وهذا هو التفسير الصحيح لمحاجة آدم لموسى لأنه لما قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فاحتج عليه آدم عليه الصلاة والسلام بأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فغلط من لا يفهم وظن أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على فعل المعصية. ما احتج على فعل المعصية، وآدم عليه الصلاة والسلام أنبل من ذلك، من أن يحتج بالقدر على المعصية التي وقع فيها، ولكن احتج بذلك على القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى أزلا. ما هو هذا القدر؟ أن الله ما خلق آدم ابتداء للجنة قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الله تبارك وتعالى خلق آدم ابتداء لكي يعمر الأرض، أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا كان ابتداء من أجل أن يكون هذا الأمر بينه وبين إبليس، لتقع العداوة بين أبينا آدم وذريته وإبليس بعد ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى كثيرا في قرآنه يقول: يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لماذا يخاطبنا بقوله يا بني آدم؟ ليذكرنا بالعداوة التي كانت بين أبينا آدم وبين الشيطان، ولكي لا نكون في جنب الشيطان، ولكن واجب علينا أن نعاديه. فلا نحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج به على المصائب. وقد يحتج بالقدر على المعائب بعد التوبة منها، يعني لما واحد مثلا يستقيم على طاعة الله وكان قبل ذلك مقارفا لبعض الذنوب والمعاصي، تجد هذا المنحرف يقول: يعني خدنا تحت جناحك يا عم الشيخ، انت كنت بتعمل وتسوي وكذا وكذا وكذا، يريد ان يخذله وان يعيده مرة اخرى الى ما كان عليه. يقول: قد تاب الله علي، وكل امر بقضاء الله وقدره، هذا امر قدره الله تبارك وتعالى علي، والحمد لله الذي نجاني منه. وهذا وجه ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، أن المرأة قد يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية، ولكن متى؟ بعد التوبة، وليس أثناء مواقعة المعصية. لا يجوز لإنسان أن يحتج بالقدر أثناء مواقعة المعصية، ولكن بعد أن يتوب منها. طيب، كذلك يقال: إذا كان الله تبارك وتعالى هو خالق الشر، فهل في أفعال الله شر؟ فعله هو، صفته، هل فيها شر؟ ليس فيها شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني ليس في فعل الله، وإنما هو في مخلوقاته ومفعولاته سبحانه وتعالى. والشر الذي في مخلوقاته ليس شرا محضا، ليس شرا محضا، وإنما هو شر فيه خير. شر هو شر لذاته لغيره، لماذا؟ لأنه يترتب عليه حكم عظيمة، يترتب عليه حكم عظيمة. والعلماء يضربون المثل بالدواء، الدواء مر صحيح، إذن فيه شر لا يستسيغ الإنسان، ومع ذلك لماذا يشربه الإنسان؟ لكي يحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الطبيب إذا لم يجد إلا أن يقطع يد المريض، هذا شر صحيح، عنده سكر أو دبة الغرغرينة في جسده، نسأل الله وإياكم، نسأل الله العافية، فالغرغرينة دبت في هذا الذراع، ليس أمامه إلا أن يقطع هذا الذراع، فهذه مفسدة صغرى من أجل دفع مفسدة كبرى. فهذا الشر ليس لذاته، وإنما هو لغيره. فليس في الكون شر محض، حتى إبليس ليس شرا محضا، لأن مخالفة إبليس يترتب عليها أمور عظيمة. يكفي أن المرأة بمخالفة إبليس ينال مرضاة الله سبحانه وتعالى. فقال ها هنا: وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالهداية كذلك من خلق الله وقبله سبحانه سبحانه وتعالى. والهداية أنواع، الهداية أنواع، هناك هداية عامة لجميع الخلق، سبح اسم ربك الأعلى، ها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهدى جميع خلقه لأرزاقهم، هذا جميع خلقه لأرزاقهم. ترى الجنين بمجرد أن يولد يبحث عن ثدي أمه، في جميع المخلوقات التي تلد الرضيع، رضيع البهيمة، بمجرد أن يقوم، أن يقف بعد ولادته يبحث عن ثدي أمه. من الذي علمه؟ الله الذي هداه وفطره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة طه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية العامة. وكذلك النوع الثاني من الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد، وهي الهداية المثبتة للأنبياء والرسل والعلماء والصالحين، أنهم يدعون ويهدون ويرشدون الناس إلى الخير والحق. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثالث من الهداية، وهي هداية التوفيق، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. ولا تعارض بين الآيتين، فالنبي يهدي هداية الإرشاد وليس له هداية التوفيق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولو كانت هداية التوفيق بيد النبي صلى الله عليه وسلم لهدى عمه أبا طالب، ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب إلى الحق. لماذا؟ لأن الله ما أراد ذلك سبحانه وتعالى. والنوع الرابع، وهي الهداية يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فكله يرجع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة واختيار، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والمرء بيده أن يخرج من الاختلاف إلى الرحمة، ومن العذاب إلى الرحمة، باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وباللحوق بالفرقة الناجية، فهذه الفرقة التي لها الرحمة. فهذا كذلك يدل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت، لا غنى لهم عنه في كل وقت. وقد سبق أن ذكرنا حديث جبريل عليه السلام الذي قال فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال كذلك الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وذكرنا الإجماع على ذلك. بل قال أحمد بن يحيى ثعلب، قال: لا أعلم عربيا قدريا، قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير، ذكره اللالكائي. وقال عمر بن عبد العزيز: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة. فلو شاء الله تبارك وتعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، ولكن خلق هذه الأمور كما قلنا لحكم عظيمة. ثم تكون بعد ذلك المرتبة الرابعة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي مرتبة الكتابة، وهي مرتبة الكتابة. وهذه المرتبة هي المرتبة الثالثة في عد مراتب القضاء والقدر. ومعنى هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، أن الله تبارك وتعالى بعد علمه بما يفعله الخلق كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، في كتاب لم يفرط فيه الله من شيء، فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والراجح أن الكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن، لأن هذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، ولم يكن قد نزل الحلال والحرام في باقي الصور. فالمقصود بالكتاب هاهنا اللوح المحفوظ. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور هذا الكتاب الذي أنزله الله على داود من بعد الذكر. ما هو الذكر؟ اللوح المحفوظ. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال في قصة أسرى بدر، قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. وما من غائبة، وهذه الآية عامة بل هي نص في العموم، لأن من دخلت على النكرة المنفية فتفيد النصية. فما من غائبة، ما من أمر يخفى في أسرار العالم العلوي والسفلي إلا في كتاب مبين. وقال تعالى في آية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ إذا كان الله فرغ من مصائر العباد، مصير العباد، ألا نتكل على القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، يوفق بعد أخذه بالأسباب، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قدم الله تبارك وتعالى فعل العبد، قدم تصديقه بالخبر للخبر وفعله للطلب، تنفيذه للطلب. قال: فأما من أعطى واتقى، هذا تنفيذ الطلب، وصدق بالحسنى، هذا تصديق الخبر. قال: فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى، هذا ما ما ما ما صدق أو ما نفذ الطلب، وكذب بالحسنى وما صدق الخبر. قال: فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لأن الله تبارك وتعالى لما قال للقلم اكتب، قال: وما أكتب؟ قال الله تبارك وتعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما قدره الله تبارك وتعالى، جرى القلم بما قدره الله تبارك وتعالى، وذلك أول ما خلق الله القلم. فهذه مراتب القدر الأربعة. من يستطيع أن يذكرها مرة ثانية؟ وليش الجمال؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم فكتب فشاء فخلق. طيب، هذه المراتب مرتبتان قبل المقدور، يعني قبل وقوع الفعل الذي قدره الله تبارك وتعالى، ومرتبتان مع المقدور. أما المرتبتان اللتان قبل المقدور فهما العلم والكتابة، هذه تكون قبل المقدور. وأما المرتبتان اللتان تكونان مع المقدور المشيئة والخلق. والقدر نوعان: قدر مبرم وقدر معلق على سبب. القدر نوعان، وهذا يحل لك إشكالات كذلك كثيرة. أما القدر المبرم فهو الذي لا يتغير أبدا، والذي لا يتغير أبدا ككتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وكذلك ما كان من أخذ الميثاق على آدم وعلى ذرية آدم وهم في عالم الذر، أشهدهم على أنفسهم بعد أن مسح الله ظهر أبينا آدم بيده سبحانه وتعالى ونصرهم أمامه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلا يتغير هذا القدر أبدا، وهذا قضاء مبرم. وهناك كذلك قدر معلق. إذن ذكرنا كم نوع من القدر؟ نوعين: القدر الأزلي، التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، وكذلك ما كان من أخذ الميثاق من آدم وذريته. صحيح، هناك نوع ثالث من القدر أو التقدير، وهو التقدير العمري، وهذا معلق. هذا وما يتلوه من تقديرات، هذه معلقة. تقدير العمري ورد في حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله، ثم ينفخ الله فيه الروح ويرسل له ملكا وهو في بطن أمه، ويؤمر بكتب بكتب 4 أشياء: يكتب عمره ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. هذه الأمور الأربعة يكتبها الملك، طب هل هذه الأمور من الممكن أن تتغير؟ نعم، من الممكن أن تتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره، يعني ربنا يبارك في عمره، يعني بدل ما كان يعيش 20 يعيش 60 يعيش 80 سنة، مع إن الملك لما ذهب وكتب والجنين في بطن الأم كتب 60 عاما، ومع ذلك هذا الرجل من الممكن أن يعيش 80 عاما بسبب صلة الرحم. إذن هذا تقدير معلق على العمل، إن قام العبد بهذا العمل زاد الله في عمره. لكن الشيخ الثابت في أصل الكتاب أنه يعيش 80 اللي هو المبرم. نعم، لا، المبرم والمعلق مكتوبان في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا مما في صحف الملائكة، مما في أيدي الملائكة. الملك كتب 60، لكن الله تبارك وتعالى علق الزيادة على الفعل، فهذا قدر تقدير معلق، وليس المقصود على الصحيح مجرد البركة، لأن بعض العلماء فسر ذلك بالبركة في الأعمال في هذا العمر. اللي هو ينسى في الأثر يعني يموت وذكره لا يزال خالدا بين الناس، كتبه موجودة والناس بتستفيد بعلمه. لا، الصحيح أنه ينسى له ويبارك له في عمره، يبارك له في عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. يزيد، هذه صريحة، يزيدان في الأعمار. إذن هذا التقدير الثالث. التقدير السنوي، وهذا التقدير الرابع، وهو الذي يكون ليلة القدر، الذي يكون ليلة القدر. قال تعالى عن ليلة القدر في سورة الدخان: قال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر الله في هذا العام أن هذا سيحج، وأن هذا سيموت، وأن هذا سيعتمر، وأن هذا سيتزوج. في هذه الليلة تنزل أقدار السنة، في هذه الليلة، في هذه الليلة، في ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان، وإنما التقدير السنوي في ليلة القدر. التقدير الأخير وهو التقدير اليومي. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو يرزق هذا ويحرم هذا سبحانه وتعالى. هذه كانت خلاصة في هذا الباب، وهو باب القضاء والقدر. وإلا فالأمر يحتاج إلى، لو أردنا أن نقصد، يحتاج إلى مجالس عديدة، لكن هذا التيسير إن شاء الله حل إشكالات كثيرة لا تعارض بين الشرع والقدر، ولا يجوز لإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، ولا يجوز أن نقول كما تقول الملاحدة، يقولون إذا كان الله صاحب قدرة تامة وعلم تام، فلماذا خلق الله الشر وهو يستطيع أن يستغني عنه؟ يلبسون على ذلك بضعاف الإيمان من المسلمين. نقول لهم: خلق ذلك لحكم عظيمة، ونحن لا نعلم الغيب، الواحد منا يصيبه الضرر ويعترض ويشتكي، وبعد ذلك يجد أن هذا الضرر كان منحة من الله. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. عائشة رضي الله عنها لما طعنت في عرضها وهي المبرأة من فوق 7 سماوات، هذا شر عظيم، ومع ذلك كان خيرا. أين الخير؟ خلد ذكرها في القرآن، وخلدت براءتها وطهرها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى في الجهاد: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. فالإنسان لا يعلم الغيب، والله لا يخلق الشر المحض سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.